واخذ يسال فيقول انا لعنت زوجتي عده لعنات ولا ادري كم لعنه، واخر يقول زوجتي لعنتني عده لعنات، ما حكم لعن الزوج لزوجته والزوجه والزوجه في الزوجات؟ هذا السؤال كل ذلك لا يحل لعن الله ولا لعن هذا كله من التوبه الى الله والتسامح مع الله. كل واحد يسال عن الاخر قد يكون النكاح باقي، النكاح باقي والزوجيه باقيه، وعلى كل واحد يسال عن صاحبه يقول امحني سامحني دلت عليه اقبل عليه ويسال الله.